بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة. التحذير من سوء الخاتمة مع فضيلة الشيخ عبد الحميد بن عبد الرحمن السحيباني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الكرام، داركم هذه الدنيا دار امتحان وابتلاء، السعيد فيها من فاز بطاعة مولاه، والخاسر فيها من أعرض عن ذكر الله واتبع غير سبيل الله. نعم، الخاسر فيها من شقي بالإعراض عن منهج الله فساءت خاتمته وصار من الهالكين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكأني بهذا المعرض عن الله تعالى واليوم الآخر يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كأني به يقول كأني بنفسي على ضعفها تجرع رغما كؤوس الردى، وقد كشف الله عنها الغطاء فحنت هناك لكشف الغطاء، ومدت إليها يد فضة لفض غليظ شديد القوى، فما شئت من نفس ضيق وجذب عروق وقطع الحشا، ونفس تساق أشد مساق فتضغط في لهوات الفتى، ولا دافع يرتجى دفعه ولا قائل ما به يفتدى، وما لانتصار ولا لقرار وما لي من حيلة ترتجى، فدعني ويومي أبكي له فحق ليومي بطول البكاء. أيها الإخوة، قد تغلب الوساوس الرديئة على العبد في حال مفارقته الدنيا بشك في الله تعالى أو جحود الله أو تعلق بالحياة الدنيا وإصرار على الفسق والمعصية، فيختم له بما يوجب له الخلود في نار جهنم أو بما يوجب له دخولها فترة إن لم يغفر الله عز وجل له. والخوف من سوء الخاتمة إخوتي الكرام هو الذي طيش قلوب الصديقين وحير أفئدتهم في كل وقت وحين. ليس لهم في الدنيا راحة، كلما دخلوا سكة من سكك السكون أخرجهم الجزع إلى شارع من شوارع الخوف. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في المستدرك وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. قال المبارك فوري يرحمه الله في كتابه تحفة الأحوذي: ولبكيتم كثيرا أي زمانا كثيرا أو بكاء كثيرا، يعني من خشية الله تعالى وخوفا من سوء الخاتمة. إخوتي الكرام، لقد أحكم القوم العلم فحكم عليهم بالعمل، فقاطعوا التسويف الذي يقطع أعمار الأعمال، وانتبهوا فانتبهوا الليل والنهار، وأخرجوا قوى العزائم إلى الأفعال، فلما قضوا ديون الجد قضت عليهم بالحذر من الرد. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه، كما ثبت ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: كم سمعنا عمن آمن ثم كفر، وكم رأينا من استقام ثم انحرف. ولذلك كثيرا ما كان يردد عليه الصلاة والسلام في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وذكر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال سبحانه عن يوسف عليه السلام إنه قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ولقد ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعض من آمن فخرجوا من النور إلى الظلمات، منهم عبيد الله بن جحش الذي هاجر إلى الحبشة فارتد عن دينه ودخل في النصرانية والعياذ بالله. وارتد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام خلق فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وارتد كذلك خلق في خلافة عمر رضي الله عنه، منهم ربيعة بن أمية بن خلف، وكان في عداد الصحابة حيث كان رجلاً شرابًا للخمر، فحدَّه عمر رضي الله عنه، ثم نفاه إلى خيبر، ففرَّ هاربًا إلى هرقل، فارتدَّ عن دينه ودخل في النصرانية من أجل خمرةٍ، نسأل الله تعالى العافية. وإذا كان التوفيق إلى الخير إخوة الكرام، والاستقامة على طاعة الله عز وجل من الله تعالى وحده، فينبغي على المسلم ألا يعجب بإيمانه وعمله وصلاته وصومه وجميع قربه، فإن ذلك وإن كان من كسبه فإنه من خلق الله تبارك وتعالى وفضله الدار عليه وخيره، فمهما افتخر بذلك كان كالمفتخر بمتاع غيره، وربما سلب عنه فعاد قلبه من الخير أخلى من جوف البعير. أما ترى أيها الأخ المبارك، أما ترى الروضة تمسي وزهرها يانع جميل، فتصبح وزهرها يابس هشيم، قد دمرتها الريح العقيم؟ فكذلك العبد يمسي وقلبه بطاعة الله مشرق سليم، فيصبح وهو بمعصية الله تعالى مظلم سقيم. فلا يعجب المرء بعمله، لأن الله تعالى هو المان به عليه، ولولا فضل الله تبارك وتعالى ورحمته لهلكنا. ولذلك خاف الأولياء أن يمكر بهم تبارك وتعالى، فإنه سبحانه يمكر بمن يستحق المكر. نعم إخوتي الكرام، المؤمنون يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيروا إلى الشقاء، فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته تبارك وتعالى. وربما غفل الناس عن الله ونسوا ذكره، فيتخلى الله تبارك وتعالى عنهم لأنهم تخلوا عن ذكره وطاعته. وقد يكون المكر بأن يعلم الله تبارك وتعالى من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم، فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. وقد يمتحنهم تبارك وتعالى ويبتليهم فلا يصبرون، فيقعون في الفتنة ويهلكون. ولذلك لما قدم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، لما قدم له طعام وكان صائما، قال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. قال الراوي: وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي رضي الله عنه حتى ترك الطعام. قال الإمام ابن حجر يرحمه الله تعقيبا على بكاء عبد الرحمن، يقول: وكان بكاء عبد الرحمن شفقا ألا يلحق بمن تقدمه رضي الله عنه وأرضاه. عباد الله، لقد كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، كانوا يقلقون ويخافون أن يختم لهم بالسوء، وهكذا شأن كل من كان مؤمنا تقيا، فإن قلبه معلق بالخواتيم، يقول: بماذا يختم لي؟ لقد كان سفيان رحمة الله عليه يشتد قلقه من السوابق والخواتيم، فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول: يا ربي يا ربي، لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ وكانت أحوال سلفنا العظام عليهم جميعا رحمة الله عند احتضارهم تدمي قلب كل مؤمن ومؤمنة لما يرى في مجالس احتضارهم من الوجل والخشية لله رب العالمين، لما يرى فيها من الخضوع والخشوع لله عز وجل. قرر ذلك أبو هريرة ومعاوية وعمرو بن العاص وسليمان التيمي والفضيل بن عياض وعامر بن قيس عليهم جميعا رحمة الله، إخوتي الكرام، لما حضرت أبا هريرة رضي الله عنه الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: يبكيني بعد المفازة وقلة الزاد وضعف اليقين والعقبة الكؤود التي المهبط منها إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومعاوية بن أبي سفيان لما حضرته الوفاة قال: أقعدوني، فأقعدوه، فجعل يذكر الله تبارك وتعالى ويسبحه ويقدسه، ثم قال مخاصما نفسه: الآن تذكر ربك يا معاوية بعد الانحطام والانهدام؟ ألا كان ذلك وغصن الشباب نظير الريان؟ وبكى حتى على بكاؤه، ثم قال: هو الموت، لا منجى من الموت، والذي أحاذر منه الموت أدهى وأفضع. ثم قال: يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الزلة، وجد بحلمك على من لم يرجو غيرك ولا وثق بأحد سواك. وعمرو بن العاص رضي الله عنه لما دنا منه الموت دعا بحراسه ورجاله، فلما دخلوا عليه قال: هل تغنون عني من الله شيئا؟ قالوا: لا. قال: فاذهبوا وتفرقوا عني. ثم دعا بماء فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم قال: احملوني إلى المسجد، ففعلوا. فقال: اللهم إنك أمرتني فعصيت، وأتمنتني فخنت، وحددت لي فتعديت، اللهم لا بريء فأعتذر، ولا قوي فأنتصر، بل مذنب مستغفر، لا مصر ولا مستكبر. ولما نزل الموت بسليمان التيمي رحمة الله عليه قيل: أبشر، فقد كنت مجتهدا في طاعة الله تعالى. فقال: لا تقولوا هكذا، فإني لا أدري ما يبدو لي من الله عز وجل، فإنه سبحانه يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال بعضهم: عملوا أعمالا كانوا يظنون أنها حسنات فوجدوها سيئات. ولما حضرت الوفاة الفضيل بن عياض رحمة الله عليه غشي عليه ثم أفاق وقال: يا بعد سفري وقلة زادي. ولما احتضر عامر بن قيس بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. قال بعضهم: يوبخ نفسه ويعظها: يا نفس بادري بالأوقات قبل انصرامها، واجتهدي في حراسة ليالي الحياة وأيامها. وهكذا شمر هؤلاء المؤمنون عن ساعد الجد، وخافوا من ربهم، واستعدوا لما أمامهم، فكان المرجو لهم حسن المآب عند الله عز وجل في الدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً، والعاقبة للمتقين. عباد الله، وإذا كان هذا هو حال الصالحين الأبرار فنحن أجدر بالخوف منهم، وإنما أمنا لغلبة جهلنا وقسوة قلوبنا، ذلك لأن القلب الصافي تحركه أدنى مخافة، والقلب القاسي لا تنفع فيه كل المواعظ. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا قلوبا خاشعة، وأعينا باكية، وألسنة ذاكرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي الكرام، سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصالح باطنه في الأعم الأغلب، وإنما تكون لمن كان له فساد في الاعتقاد، أو إصرار على الكبائر، أو إقدام على العظائم، فربما غلب عليه ذلك حتى ينزل به الموت قبل التوبة، فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة، ويختطفه عند تلك الحال، أو يكون مستقيماً ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سنته ويأخذ في غير طريقه، فيكون سبباً لسوء خاتمته وشؤم عاقبته، نسأل الله تعالى العافية. ولذلك حذرنا الله عز وجل فقال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في كتاب القدر من صحيح البخاري أنه قال: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وعند أحمد وصححه الإمام ابن حبان: لا عليكم ألا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له. قال الإمام ابن حجر يرحمه الله مبينا فائدة من فوائد هذا الحديث، يقول: فيه الحث على الاستعاذة بالله تعالى من سوء الخاتمة. وقال كذلك: فيه أن الاعتبار بالخاتمة. ونقل عن ابن أبي جمرة يرحمه الله أنه قال: هذه هي التي قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من حسن الحال، لأنهم لا يدرون بماذا يختم لهم. وربما يغلب على القلب شك أو جحود عند سكرات الموت وأهواله، فيقتضي ذلك العذاب الدائم، نسأل الله العافية. وقد يتسخط الأقدار، أو يتكلم بالاعتراض، أو يجور في وصيته، أو يموت مصرا على ذنب من الذنوب فيهلك. وقد يعتقد في ذات الله عز وجل أو صفاته أو أفعاله خلاف الحق، إما تقليدا أو برأيه الفاسد. فإذا انكشف الغطاء عند الموت بان له بطلان ما اعتقده، فظن أن جميع ما اعتقده لا أصل له. وكم ختم لكثير من البشر بهذا عندما ابتدعوا في دين الله عز وجل، وزاغوا وانحرفوا عن صراط الله المستقيم، وظهرت حقيقتهم في أول لقاء لهم مع رب العالمين تبارك وتعالى. هذا ابن الفارض، عمر بن علي الحموي المتوفى سنة 32، والذي كان ينعق بالاتحاد ويقول بحلول الله جل وعلا في مخلوقاته، ويقول: إن العبد رب والرب عبد. عندما احتضر هذا الرجل كما يقول الأئمة الذين شاهدوه في حالة الاحتضار، نظم بيتين من الشعر وهو في تلك الحالة يعبر فيها عن شقوته وعن هلاكه، ويبكي ويقول كما في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، يقول: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. قال هذا متى؟ عندما عاين سخط الله تبارك وتعالى وكشف له عن حقيقة أمره، نسأل الله العافية. وقل أيها الإخوة أن يختم لمبتدع في دين الله تبارك وتعالى بالإيمان. ومثل هذا حدث لرجل كان يمجد ابن عربي الملحد، فباهله الحافظ ابن حجر العسقلاني، فكان مما قاله هذا المبتدع يقول: اللهم إن كان ابن عربي على ضلال، وابن عربي هذا مبتدع ضال معروف ملحد، يقول: إن كان ابن عربي على ضلال فلعني بلعنتك، يقول هذا المبتدع. وفي نفس الليلة ذهب لزيارة أحد الأشخاص، فما رجع إلى بيته إلا وقد عمي بصره، وما أصبح إلا ميتا. وقد يسوف الإنسان في التوبة أيها الإخوة، ويغتر بشبابه وقوته، ويستمر في غيه وفجوره، فتكون عندئذ النهاية المؤلمة. وإن من أنجح حيل إبليس التي يحتال بها على الناس التسويف في التوبة، فيوسوس للعاصي بأن يتمهل في التوبة، فإن أمامه زمنا طويلا، ولو تاب الآن ثم رجع لا يمكن أن تقبل توبته بعد ذلك، فيكون من أصحاب النار. أو يوسوس له بأنه إذا بلغ 50 أو 60 مثلا فعليه أن يتوب توبة نصوحا، ويلزم المسجد ويكثر القربات. أما الآن فيوسوس له أنه في حال الشباب وفي حال زهرة العمر، يقول له: متع نفسك ولا تشق عليها بالتزام الطاعات من الآن. هذه أيها الإخوة بعض مكائد إبليس في التسويف بالتوبة. قال بعض السلف الصالح: أنذركم سوف، فإنها أكبر جلود إبليس. ومثل المؤمن الحازم الذي يتوب إلى الله تعالى من كل ذنب وفي كل وقت خوفا من سوء الخاتمة ومحبة لله، والمفرط الذي يؤخر توبته كمثل قوم في سفر دخلوا قرية، فمضى الحازم فاشترى ما يصلح لتمام سفره وجلس متأهبا للرحيل. أما المفرط فإنه يقول: كل يوم سأتأهب غدا حتى أعلن أمير القافلة الرحيل، ولا زاد معه. وهذا مثل للناس في الدنيا، فإن المؤمن الحازم متى جاء الموت لم يندم. أما العاصي المفرط فإنه يقول: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولكن هيهات هيهات ولا تسعة مندم. وقد يطول في هذه الحياة أمل الإنسان، وهذا هو سبب شقاء كثير من الناس حين يخدعهم الشيطان، فيصور لهم أن أمامهم عمرا طويلا، وسنين متعاقبة يبنون فيها آمالاً شامخة، فيجمعون همتهم لمواجهة هذه السنين ولبناء هذه الآمال، وينسى الآخرة ولا يتذكر الموت، وإذا ذكره يوماً برم منه لأنه في ظنه ينغص عليه لذاته ويكدر عليه صفو عيشه. أيها الإخوة، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشتد خوفه من اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. يقول: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. وكان يقول: ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة، والآخرة قد أسرعت مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فإذا أحب الإنسان الدنيا أكثر من الآخرة آثرها عليها، واشتغل بزينتها وزخرفها وملذاتها عن بناء مسكنه في الآخرة. ولو قصر أمله في الدنيا وتأهب للرحيل وفكر أنه قد يموت الساعة لنجا من كثير من المهالك. فإن قلت لي: وكيف أقصر أملي؟ قلت لك: بادر إلى الأعمال الصالحة واغتنم أوقات العمر، فإن الأنفاس معدودة والأيام مقدرة، وما فات لن يعود. ولهذا جاء في صحيح البخاري قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال، يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى ما يبعد عنهم طول الأمل ويبصرهم بحقيقة الدنيا، فأمر عليه الصلاة والسلام بتذكر الموت وزيارة القبور وتغسيل الموتى وتشييع الجنائز وعيادة المرضى وزيارة الصالحين. فإن كل هذه الأمور أيها الإخوة توقظ القلب من غفلته وتبصره بما سيقدم عليه فيستعد لذلك، ويحمله ذلك على الاجتهاد في العمل الصالح، ويبغض إليه الركون إلى الشهوات المحرمة في الدنيا التي سيذهب عنها لا محالة. أيها الإخوة، وقد يألف الإنسان المعصية ولا يتوب منها، فإذا الشيطان يستولي على تفكيره حتى في اللحظات الأخيرة من حياته، فإذا أراد أقرباءه أن يلقنوه الشهادة ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، طغت هذه المعصية على تفكيره فتكلم بما يفيد انشغاله بها، وختم له بالسوء عياذا بالله. وجل أسباب سوء الخاتمة إخوة الكرام تكمن في المعصية والإصرار عليها، فالنفاق مثلا، والانتحار، وترك الصلاة، وترك الزكاة، والتبرج، والسفور، والحسور، وعقوق الوالدين، وغيرها من المعاصي، إذا ألفها الإنسان وأصر عليها ولم يتب منها فقد تسوء خاتمته. نعم، وأما إذا تاب العبد من المعصية توبة نصوحا فإنه يرجى له الخير بإذن الله. ولذلك قال بعض العلماء يقولون: انكسار المذنب خير من صولة المطيع، أي من عجبه بنفسه وإجلاله لها، ورب معصية أورثتك ذلاً وانكساراً خير من طاعة أورثتك عزاً واستكباراً. ولذلك جاء في ترجمة العبد الصالح أبان بن أبي عياش رحمه الله أنه قال: خرجت من عند أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان في البصرة بعد الظهر، فرأيت جنازة يحملها أربعة نفر فقط، فقلت: سبحان الله، رجل مسلم يموت ويمر بسوق البصرة لا يشهده إلا أربعة نفر، والله لأشهدن هذه الجنازة. يقول: فحملت معهم، ثم لما دفن الرجل قلت لهم: ما شأنكم؟ قالوا: استأذنتنا تلك المرأة لدفن هذا الرجل. يقول: فذهبت إليها وقلت: يا أمة الله، ما شأن هذا الرجل؟ قالت: إنه ولدي، إنه ولدي، وكان مسرفا على نفسه، يعني بالمعصية. فقال: يا أمه، إذا أنا مت، يعني الولد يقول لأمه، وصيها قبل وفاته، يقول لها: يا أمه، إذا أنا مت فلقنيني كلمة التوحيد في حال الاحتضار، فإذا قلتها وقضيت حياتي فضعي قدمك على خدي وقولي هذا جزاء من عصى الله، ولا تخبري أحدا بموتي، فهم يعلمون عصياني ولن يشهدوا جنازتي. ثم إذا دفنت فارفعي يديك إلى الله وقولي يا رب إني راضية عن ولدي فارض عنه. انظروا إلى أهمية رضا الأم عن ولدها. فلما سألها ابن أبي أبان بن أبي عياش عن هذا ضحكت فقال ما الذي يضحكك يا أمة الله؟ قالت والله إني رفعت يدي إلى الله بعد أن دفن ابني وقلت يا رب إني راضية عنه فارض عنه، وفعلت ما أوصاني به، فسمعته يناديني يا أماه، يعني في النوم، يا أماه قدمت على رب رحيم كريم غير غضبان علي ولا ساخط. وهكذا أيها الإخوة، إذا كان في النفس انكسار وخضوع وتذلل لله الواحد القهار فهذا سوف يظهر عند الاحتضار، وإن كان فيها غير ذلك فلا يلومن العبد إلا نفسه. إخوتي الكرام، إذا أصاب المسلم مصيبة فصبر واحتسب كانت له أجرا، وإن جزع وتضايق من الحياة ورأى أن أحسن طريق له يتخلص به من هذه الأمراض العضوية أو النفسية أن ذلك يكون بالانتحار، فإنه يكون بذلك قد اختار لنفسه المعصية وأسرع إلى غضب الله تبارك وتعالى وقتل نفسه بدون حق. وقتل المرء لنفسه إخوتي الكرام انتقل إلى بلاد المسلمين بعدما كانوا لا يعرفون ذلك، ما كان المسلمون يعرفون الانتحار، إنما هذا موجود في بلاد الغرب. وهذا سببه أيها الإخوة الإعراض عن دين الله والاشتغال بالمعاصي والفساد، فعند ذلك تضيق نفسه ويضيق صدره، فيرى أن التخلص من ذلك يكون بقتل نفسه. أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم التقاه والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقيل ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه، قال فخرج معه كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، أوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد إنك رسول الله، قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. نسأل الله الجنة. إخوتي الكرام، وقد ينافق الإنسان بأن تختلف سريرته وعلانيته، أي ظاهره وباطنه، وقوله مع عمله فتسوء خاتمته. فإذا ظهر التباين والاختلاف فالإنسان منافق، وإذا كان الإنسان من المنافقين المرائين المخادعين فكيف سيلقى الله تبارك وتعالى في حال الاحتضار وفي شدة الموت وسكراته، والذي هو أعظم كرب يمر على الإنسان منذ أن خلقه الله تبارك وتعالى. نعم، الاحتضار وسكرات الموت أعظم كرب يمر على الإنسان منذ أن خلقه الله عز وجل. قال أحد السلف: إذا استوى ظاهر المسلم وباطنه فهذا هو الإنصاف والعدل. إذا استوى ظاهرك وباطنك فهذا هو الإنصاف والعدل. وإذا كان الباطن خيرا من الظاهر فهذا هو الفضل، وإذا كان الظاهر خيرا من الباطن فهذا هو الجور. وصدقوا رحمة الله عليهم. إخوتي الكرام، كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم وجزعهم منه. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسأل صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن والمنافقين حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فيقول: أسألك بالله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ هذا عمر. فيقول حذيفة: لا، ولا أؤمن أحدا بعدك. وفي مسند البزار بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه دخل على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها فقال: إني أكثر قريش مالا، وإني أخشى أن يهلكني مالي. فقالت: تصدق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه. فخرج عبد الرحمن رضي الله عنه وهو متقطع قلبه من الخوف، فالتقى بعمر رضي الله عنه وأخبره بالأثر. فدخل على أم سلمة فقال: أسألك بالله، هل أنا منهم؟ فقالت: لا، ولا أبرئ أحدا بعدك. نعم، والإنسان أيها الإخوة قد يكون منهمكا في الخمور والمخدرات، منغمسا فيها محبا لها، فإذا جاءت ساعة وفاته خسر وهلك بسبب هذه السموم، نسأل الله العافية. هذا عبد العزيز بن أبي رواد يقول: حضرت رجلا عند الموت يلقن الشهادة لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول، ومات على هذه الحال. قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. وكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت. ومنذ أيام قليلة قرأت وسمعت أن أحد الناس في بلاد اليمن وهو من غير أهلها كان ممن يعاقر الخمرة ويغتصب البنات ويقتلهن، فماذا كانت خاتمته؟ يهاجم في أحد الشوارع فيجلد، ثم يطلق عليه 3 رصاصات فيهلك، والعياذ بالله. والإنسان كذلك قد يظلم الناس ويأخذ أموالهم بغير حق، فإذا جاءت ساعة الاحتضار ولم يتب ولم يرجع قاده هذا العمل إلى الهلاك والعذاب. كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، يقول: حدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن الرزيز الحرماني أنه خرج من داره بعد العصر بآمد إلى بستان، قال: فلما كان قبل غروب الشمس توسطت القبور فإذا بقبر منها وهو جمرة نار مثل كوز الزجاج والميت في وسطه، فجعلت أمسح عيني وأقول: أنائم أنا أم يقظان؟ ثم التفت إلى سور المدينة وقلت: والله ما أنا بنائم. ثم ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش، فأتوني بطعام فلم أستطع أن آكل. ثم دخلت البلد فسألت عن صاحب القبر فإذا به مكاس قد توفي ذلك اليوم. المكاس أيها الإخوة هو الذي يجبي ما لا يستحق من الضرائب الجائرة، يظلم الناس ويعتدي عليهم، فكان هذا جزاءه. عباد الله، وإن المرأة إذا أطلق لسمعه العنان يسمع ما يشاء من الحرام ويرهف سمعه لكل بذيء من الكلام الساقط الماجن، فقد تتمكن هذه الصفة الشنيعة من قلبه وتستولي على تفكيره، فإذا جاء احتضاره وقرب أجله ظهر عليه الاعتراض على الله تبارك وتعالى وعلى دينه فيهلك. هذا شاب كان من العابثين، يحكى عنه أنه حصل له حادث مروع في طريق مكة إلى جدة. قال الراوي الذي حضر المشهد: فلما رأينا منظر السيارة ومشهدها الخارجي قلت: أنا ومن معي من الإخوة ننزل فننظر ما حال هذا الإنسان وكيف أصبح. فلما اقتربنا من الرجل وجدناه في النزع الأخير من حياته، ووجدنا مسجل السيارة مفتوحاً على أغاني غربية باطلة يقول، فأغلقنا المسجل ثم نظرنا إلى الرجل وما يعانيه من سكرات الموت، فقلنا هذه فرصة لعل الله عز وجل أن يجعل على أيدينا فلاح هذا الرجل في دنياه وآخرته، فأخذنا نقول له يا هذا قل لا إله إلا الله، فأجاب هذا الشاب المسكين البعيد عن الله الذي أغرته هذه الأغاني الغربية الماجنة، فقال قبل موته بدقائق، قال يلعن دينك ودين دينك، ما أريد أن أصلي ولا أريد أن أصوم، ثم مات على هذه الحال. أيها الإخوة، كم نشاهد ونسمع كثيرا من الناس الذين ضحك عليهم الشيطان فزين لهم سوء أعمالهم فاتبعوا شهواتهم وطاروا إلى بلاد الإباحة والفجور ليرتكبوا الزنا وينتهكوا حرمات الله تبارك وتعالى، فما هو مصيرهم يا ترى؟ كم ختم بالسوء لكثير منهم، ولكن أين المعتبرون؟ أين المتعظون؟ ها هم أربعة من الشباب كانوا يعملون في دائرة واحدة، مضى عليهم سنين وهم يجمعون رواتبهم، فإذا سمعوا ببلد يفعل فيها الفجور طاروا إليها، وعقدوا العزم ذات يوم فسافروا إلى إحدى بلاد الإباحية والفجور، ومر عليهم أكثر من أسبوع وهم في تلك البلاد بين زنا وخمر وفعال لا ترضي الله تبارك وتعالى، وبينما هم في ليلة من الليالي وفي ساعة متأخرة من الليل يجاهرون الله تعالى بالمعصية والفجور ويفجرون ويفسقون، بينما هم في غمرة اللهو والمجون إذا بأحد الأربعة يسقط مغشيا عليه فيهرع إليه قل لا إله إلا الله، فيرد الشاب عياذا بالله إليك عني زدني كأس الخمر وتعالي يا فلانة، ثم فاضت روحه إلى الله تعالى وهو على تلك الحال السيئة. ثم كان حال الثلاثة الآخرين لما رأوا صاحبهم وما آل إليه أمره أنهم أخذوا يبكون، تأثروا لهذا المشهد وجلسوا يبكون، وخرجوا من المرقص تائبين، وجهزوا صاحبهم وعادوا به إلى بلاده محمولا في تابوت، ولما وصلوا المطار فتحوا التابوت ليتأكدوا من جثته، فلما نظروا إلى وجهه فإذا عليه كدرة وسواد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن ينسى المرء أيها الإخوة فلن ينسى قصة ذلك الشاب الذي كان يتردد على بانكوك للفساد والدعارة، حتى إذا حانت ساعة الصفر وأصيب بمرض الإيدز فإذا به يقع طريح الفراش والمرض، يعاني الآلام، يعاني الآلام العظيمة التي تكاد تقطعه وهو حي، وأخذ هذا الشاب يتصل بأمه ويكلمها بصوت ضعيف، أمي إنني أموت، إنني أموت، صدقوني، تعالوا إلي حتى أراكم قبل أن أموت. فكانت أمه تقول له أنت كذاب كعادتك، لأنه كان يكذب عليها، ولن أصدقك. وبعد أيام تتصل الخارجية بالأم المسكينة لتخبرها بتسلم جثة ولدها القادمة من بانكوك. أيها الإخوة، وماذا عن ترك الصلاة؟ لقد ختم لكثير من الناس بالسوء لأنهم كانوا لا يصلون، كانوا لا يراعون حق الله عز وجل الذي أمرهم به، فكان الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. يقول أحد الفضلاء، يقول حدثني أحد الذين يدرسون في معهد من المعاهد العلمية في بلادنا، يقول أقسم بالله ثلاثا وليس لي حاجة أن أكذب، إنني كنت مريضا في أحد المستشفيات فأتي بمريض بجانبي في الغرفة التي كنت مطروحا فيها على السرير، يقول وكان ذلك المريض أصفر اللون، فإذا به في اليوم التالي ينقلب لونه إلى الحنطي، وفي اليوم الثالث يكون لونه كأمثالنا، يقول فقلت لعله قد بدأ يتحسن، ولكن للأسف جاء اليوم الرابع فإذا بلونه ينقلب إلى الأسود، وفي اليوم الخامس يشتد سواده أكثر فأكثر، يقول فارتعدنا وخفنا من هذا الرجل، وقد كنت أعرفه قبل ذلك، كان ممن يتخلف عن الصلوات، كان ممن يسافر خارج البلاد ويتعامل بالمخدرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اقتربت منه وبدأت أقرأ عليه القرآن فإذا به تخرج منه روائح كريهة منتنة، يقول: ولما بدأت أقرأ عليه القرآن شهق شهقة عظيمة، فخفت وابتعدت عنه، فقال لي مريض آخر: واصل القراءة. فقلت: والله لن أقرأ عليه. قال: اذهب إلى فلان في الغرفة المجاورة وناده ليقرأ عليه. فجاء هذا الشاب الآخر وبدأ يقرأ عليه، يقول: فشهق شهقة أخرى عظيمة، وما زال يواصل القراءة عليه حتى شهق للمرة الثالثة، شهقة مخيفة. ثم طلب الطبيب فجاء فوضع السماعة على صدره ثم قال: لقد مات. نعم أيها الإخوة، لقد مات وفارق الحياة، وكانت له هذه الخاتمة السيئة. لماذا؟ لأنه كان مسيئا في جنب الله، كان غير مراع لحدود الله. ومن كان على هذه الحال من الضياع والفساد فحقه أن يختم له بالسوء جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. المرأة أيها الإخوة عندما تبتعد عن شرع ربها سبحانه وتعالى وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وتتنكر لدينها، عندما تعري جسدها وتظهر مفاتنها دون توبة، فقد تكون نهايتها مؤلمة، كما حدث ذلك لتلك المرأة التي نسيت ربها وخرجت إلى السوق متبرجة متعرية، فيرى تبرجها أحد رجال الحسبة فينصحها أن تتقي ربها وتعود إلى دينها، فإذا بها تستهزئ وتسخر. لما قال لها: يا أمة الله توبي إلى الله، لماذا هذا التبرج؟ لماذا هذا السفور؟ لماذا هذا الحسور؟ جلست تستهزئ بدين الله وتسخر. لكن ماذا كانت النهاية؟ مضت بضع خطوات فقط، ثم ماذا؟ تسقط على الأرض وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة. لقد ماتت على هذه الحال من الاستهزاء بالله ودين الله. فلا إله إلا الله، جاءها أمر الله المنتقم الذي إذا أخذ الفاجر لم يفلته. وصدق الله: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. عباد الله، من أعرضت عن الله وتنكبت الطريق المستقيمة شقيت وخسرت. هذه فتاة غرها الشيطان والهوى، فقامت في أحد الأعراس متبرجة بثوب أكثره فتحات، أبدت من خلاله المفاتن والعورات، قامت ترقص وسط النساء قد أسعدها التشجيع والإعجاب، ولكن والله ما أبهجها مسك الختام. نعم، فجأة وبينما هي في رقصها وتبخترها إذا بها تسقط بلا حراك وتغير شكلها الجميل إلى سواد وظلمة. حملوها إلى الطبيب في منتصف الليل، وهناك تحسس الطبيب نبضات قلبها ليفاجئهم بأنها قد فارقت الحياة لحظة سقوطها، وما بها من علة إلا أن أجلها قد حان. وهناك أيها الإخوة تسمع همسات النساء اللاذعة، تقول هذه النساء: إنها ليلة نكد. وتفرق الحضور قبل تناول طعام العشاء، وخيم الصمت على المكان، ونشر الحزن والكآبة ظلاله على أهل العروسين. وهكذا نرى جزاء من انتهك حرمات الله. أيها الأخ المبارك، وعندما يبتعد المرء عن دينه فيسلك سبيل السحر والشعوذة دون توبة وإنابة، فقد تسوء خاتمته، كما حدث ذلك لبعض الأشخاص، كما حدث بذلك صاحب نصب الموائد عن بعض حفظة القرآن من أصحابه أن فقيها أخبره، اسمعوا هذه الحادثة المفجعة، أن فقيها أخبره بأنه استدعي لغسل ميت في قرية، فلما دخل عليه وكشف الستر عن وجهه فزع من منظره وهاله شكله وقبح وجهه، وجد وجها قبيحا جدا، فخرج مسرعا إلى خطيب القرية فأخبره، فجاء معه وشاهد الرجل، فاتصل بزوجة الميت وسألها عن حاله وألح عليها في ذلك، فأخبرته بأنه كان يتعاطى السحر. ثم ماذا؟ تقول: وكان عنده مصحف تحت التراب يبول عليه. فانظروا جزاءه والعياذ بالله. وقد يهلك المرأة أيها الإخوة بخله وجشعه إذا لم يؤدي حق الله تعالى عليه في الزكاة، كما حصل ذلك لذلك الرجل البخيل، الذي غره ماله وكنزه، فانقلب عليه جمرا يتلظى. جاءه أيها الإخوة جار له وكان قد فقده في دكانه، فلما دخل عليه رآه قد جمع دنانيره الذهبية وهو يخاطبها ويقول لها يا حبيبتي كيف أتركك؟ يجب أن أدفنك معي. ثم يأخذ دينار الذهب ويغمسه في زيت فيقذفه إلى جوفه، ثم يصيبه من جراء ذلك سعال شديد تتقطع من شدته أحشاؤه، يفعل ذلك ويكرره. يقول جاره: فقلت في نفسي لن يأخذ مالك أيها البخيل إلا أنا. يقول: وجئته بعد 3 أيام فإذا هو قد مات ويبس في فراشه، فلما دفناه في قبره وضعت عليه علامة أعرفه بها، ثم جئته في منتصف الليل وبيدي الفأس فحفرت قبره وبقرت بطنه بسكين، فإذا بريق الذهب على ضوء القمر، فمددت يدي لآخذه فإذا هو حار كالجمر المستعر، فصرخت من شدة الألم ونزعت يدي، وظللت سنوات وأنا أحس بهذه اللسعة تأتيني بين فترة وأخرى. وصدق الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أيها الإخوة، والمرء قد يعق أحد والديه ويسيء إليه فتكون نهايته النهاية المردية، كما حصل ذلك من شاب ماج تزوج من امرأة غير محتشمة، من امرأة فاسقة كان والده لا يرضى بها، فأجبره ابنه على الزواج بهذه المرأة، وكان يسكن معه في بيت كبير جديد تم شراؤه بعد زواج الابن. ومرت الأيام وتوفيت الأم وبقي الأب المسكين من غير رعاية، فكان هذا الولد العاق يمر به ويلقي عليه فضلات طعامه، يعني إذا انتهى من العشاء أو من الغداء أو من الفطور هو وزوجته أخذ البقية ورماها على أبيه. هذا بر الوالدين، سبحان الله. كان هذا الابن يسكن في الطابق الأعلى والوالد يسكن في الطابق الأسفل، وازدادت الأوساخ في مسكن الأب، والابن لا يأبه بذلك ولا يحرك ذلك فيه ساكنا، وحاصرت الأب المسكين الأمراض وهو يتوسل إلى ابنه أن يعرضه على الطبيب، يقول له: يا ولدي اذهب بي إلى الطبيب. فكان الابن العاق يجيبه بالرفض ويقول له: لا. والزوجة الفاسقة تزيد الابن شدة على أبيه وتحثه على طرده من المنزل وتسول له الاستيلاء على البيت كاملا. انظر إلى أثر الزوجة الفاسقة، انظر إلى أثرها. ودخل الولد على والده في ليلة شاتية وقد أنهكه المرض، وتكاد الحمى تقطع جسده النحيل المسكين، والروائح الكريهة تنبعث من ملابسه التي لم يغيرها منذ ما يزيد على الشهر. ثم بعد سب وشتم وركل لف والده ببطانية ورماه خارج المنزل. تقول الرواية: وخرج المصلون من صلاة الفجر فوجدوا الأب المسكين قد مات، وقد خرج الدم من أنفه وتجمد على شاربه وفمه، وعرف رجال الأمن صاحب الجريمة أنه هذا الابن العاق، فاقتادوه إلى السجن وبقي هناك 20 عاما. وكانت زوجه حاملا أثناء دخوله السجن، فلما انتهت فترة السجن جاءت الزوجة مع ابنها صاحب 20 عاما، فلما رأت الزوجة زوجها خارجا من الباب أمرت ولدها بالتوجه إلى أبيه بالسيارة، ولكن الولد من شدة الفرح بأبيه ضغط على مكبس البنزين بدلا من الفرامل، فصدم أباه، ونزل الابن من سيارته فوجد أباه منكفئا على وجهه وقد نزل الدم من أنفه وسال على فمه، وهذا أيها الإخوة هو المنظر نفسه الذي مات به جده على يد والده هذا الذي يراه الآن تحت عجلات سيارته. وهل يصدق المرء أيها الإخوة أن شاباً يذهب للدراسة في الخارج ثم يتزوج امرأة فرنسية ثم يعود معها وقد أنهى دراسة الطب فيتنكر لأبيه وأمه ويعلم به والده فيأتي إليه مسرعاً من شدة الشوق؟ أبوه المسكين مشتاق إليه جاء إلى هذا الولد ظناً أن هذا الولد سيقابله بالترحاب والمحبة، ولكن ما الذي حدث؟ لما جاء إلى العيادة قال له هذا الابن العاق العاصي، قال له قف مكانك لا تقترب مني، أخاف أن ترى زوجتي الفرنسية أن تراك فتكرهني. اشتد غضب الأب وفار غضبه وهو له الحق في ذلك، فماذا قال؟ غضب على هذا الابن وقال له عليك لعنة الله والناس أجمعين وعليك غضب الله إلى يوم الدين، ثم بصق في وجهه وذهب. ولكن ما الذي حدث؟ انتقم الله تبارك وتعالى من هذا الابن العاق، فخرج هو وزوجته الفرنسية في نزهة فإذا بهما يهويان في واد سحيق فيموتان في الحال، فانظر إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله بسبب عقوق الوالدين. نعم إخوتي الكرام، وما ذكرته لكم من المعاصي التي إذا أصر عليها المرء أهلكته إنما هي أمثلة نذكرها لكل من أعرض وأسرف على نفسه، نذكرها لكل من أعرض عن الله تبارك وتعالى ليتوب ويعود إلى الله قبل أن يندم ولا تساعة مندم، قبل أن يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ومن أراد النجاة فعليه بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، وليحذر العبد من الذنوب أشد الحذر، فإن الكبائر موبقات وكثرة الصغائر مع عدم التوبة والاستغفار ران على القلب، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بسند حسن أنه قال إياكم ومحقرات الذنوب، يقول عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. المراد أيها الإخوة بمحقرات الذنوب الصغار، يعني الذنوب الصغار التي إذا أصر عليها العبد ولم يتب منها أهلكته والعياذ بالله. ولهذا ثبت في سنن النسائي وابن ماجة وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. وعند أسد بن موسى في كتاب الزهد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات فيلقى الله وقد أحاطت به. أيها الأخ المسلم، داوم على ذكر الله تبارك وتعالى وشكره، فمن داوم على ذكر الله وختم به جميع أعماله وكان آخر ما يقول من الدنيا لا إله إلا الله نال بشارة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فاتق الله يا عبد الله، واشتغل بالاستعداد للآخرة بالمواظبة على ذكر الله، وأخرج من قلبك حب الدنيا، واحرص جوارحك عن فعل المعاصي وقلبك عن التفكير فيها، واحذر أن تشاهد المعاصي وأهلها فإن ذلك يؤثر في القلب تأثيرا بالغا. إي والله، ولتكثر أيها الأخ المبارك من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما جاء ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك، فقيل له يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ فقال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف يشاء. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعيذ بالله تعالى من الحور بعد الكور. قال أهل العلم في معنى هذا الحديث يعني من فساد الأمر بعد صلاحه ومن التغير بعد الثبات والاستقامة. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تختم لنا بما يرضيك عنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير ساعاتنا ساعة لقائك وأنت راض عنا غير غضبان، يا حي يا قيوم. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا رب في الأولى سترت نقائصي، فأتم سترك يوم عندك أعرض، ما لي سواك إذا الخطوب تفاقمت، أمري إليك على الدوام مفوض. رباه إن رضاك غاية مطلبي، ما ضرني سخط البرية أمرض. يا جابر العثرات كلي جابرا، كم عاثر إن ترضى عنه سينهض. يا خير من أعطى وأكرم من عفا، وإذا دعاه مذنب لا يعرض. أنت الذي أكرمتني منذ الصبا، ورعيتني والخير منك مقيض. رب اسمك الغفار فاعف تكرما، يدعوك مكسور الجناح مهيض. عبد بضاعته الكلام جهاده، صحف تسطر أو قريض يقرض. يدعو الورى للصالحات وسفره، في صالح الأعمال خلو أبيض. لكن له قلب يحبك كله، وقلوب أهل الحب لا تتبعض. سلم لمن والاك حرب للأولى، عادوك فهو يحب فيك ويبغض. يأسى لهم المسلمين وهمهم، شم الجبال بحمله لا تنهض. فمن علي بنفحة علوية أشفى بها من كل داء يمرض. لأظل لاسمك ذاكرا ومسبحا، كي أرتضى فيمن لديك قد ارتضوا. وأعيش يا ربي لدينك داعيا، ما دام بي نفس وعرق يمرض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 13477.